عندك حبيب ليك في الأيتام ما بتلقى مولا انت ما عندك حبيب ليك في الأيتام ما بتلقى مولا انت قاسم الهفات وطارب الأختام ليه ما حبوب حبيب أختو ليه جهري كتامي الدنيا السعادة عند الممات ختام في الجنة جوار بالرسم على ختامي ما بتلقى غمن انت عندك حبيب لك من العتامي بتلقى غمن انت افتح لي فتوح في ذكري والإلهام واجعل لي حضر الأوهام رأس النبوة من رأس النبوة أضرب لي من حسام سوف يرجع مروتا تسبق النهام ما بتلقى مولا انت عندك حبيب لك من الأيتام اضرب لي من حسام وسوف الجاب مروتا تسبق النهايب عبد القبول انت ماما عندك حبيب لك من العتاب عبد القبول انت يا سابل الستر نحفظ من الانهار يا عبد خايفا من وزره القهار من راس ليه أغفر له الذنوب واقضي له كل مهامي أبدا القرود أنت ما عندك حبيب لك من الأيتام أبدا القرود أنت من بعد الإجابة لابد أقول لي كلام من بعد الإجابة لابد أقول لي كلام رفع الأعلام جيبو ما عبد القبول أنت رؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم رحمة الإسلام رحمة الإسلام تاج راس المحامد أتاب التحية يا سلام جيبو عبد القبول أنت موجو فرح وغرام والباقدر رسال فوق جحيم يضرب جيبو Oh, عليك الخدام صلى الله عليك يا بشرى عيسى الهام والتسليم عدد من كان في حبك حبيبه ما بتلقى غلا تماما